السلام عليكم، انا سامي محمد صلاح من جروب الحب الصادق على الفيسبوك. طبعا كلنا نعرف ايه هي القهوه، وبشكل ما كان زمان القهوه دي لها اهميه كبيره، كانت بتلعب الدور الثقافي والريادي بين الناس، تلاقي البني ادم ده من دول يخلص اللي وراه ويطلع على القهوه عشان يشوف حبايبه اللي ما شافهمش من امبارح، وبكده تكون القهوه مكان لاضافه العلاقات الاجتماعيه وتنميتها وزياده ثقافه الافراد وثقافه الجالسين فيها، وما بقتش مصدر لكسب الرزق زي دلوقتي. طبعا كل حاجه ليها اهميتها في كل جيل، احنا بالنسبه لنا القهوه ما تهمناش حاليا الا في شرب الشيشه. وكمان التليفون كان هو وسيله الاتصال الوحيده، النهارده بقى يعتبر مكان المقابله اللي بيمثل زي القهوه هو الشيشه. الفيسبوك موقع عالمي كبير، بس محتاج ان حد يكون فاهمه كويس جدا جدا جدا عشان يعرف يتعامل معاه. بغض النظر عن الشائعات اللي اتقالت عليه ان هو انباع لشركة اسرائيلية، فالفيسبوك اصبح موقع عالمي وبيمثل في دوره دور القهوة طبعا اللي بتبان ما بين الناس، سواء من خلال المناقشات او ندوات الجروب او الصفحات المشهورة او غيرها من التعليقات والشير. طبعا كتير من الناس ما بيعرفوش يستخدموا الفيسبوك، بس انا متأكد ان الناس دي لو عرفت تستخدم الفيسبوك كويس مش هتقوم من مكانها، لانه ببساطة هو قهوتنا دلوقتي.